فذكر فذكر فذكر فذكر نفعت الذكرى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى

يعني ها الله المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ شحات محمد النور.